الله عز وجل قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. أغلب المفسرين جعلوها في حق الكافر لأنها نزلت في قوم أول الآية نزلت في حق قوم الآن أسلموا لا يعلمون بحكم فقال الكافر إذا أسلم فيقال ما عندك من ربا لا تعطيه وما عليك من في ذمم الناس من ربويات لا تأخذها. فبعض أهل العلم قال لا الآية أعم من ذلك تشمل من أسلم وتشمل من لم يعلم الحكم. الربا أبوابه كثيرة جدا ولا يتفطن الناس لكثير من التعامل به ولا يعلمون أنه ربا. فالقرض إذا جر نفعا وكسداد القرض فحتى القرض قبل 30 سنة ثم أردت سداده يسر الله لك فأردت سداده بتلك القيمة وإذا ذاك اليوم قبل 30 سنة كان الجنيه يسوى 10 جنيهات الآن فتتردد تعطيه تلك القيمة تقول لا كيف أعطيه تلك القيمة خسارة علي أو أنه نقصت القيمة أصبح الجنيه لا يساوي إلا ريال يقوم المقرض يقول كيف أنا أقرضتك في زمن كان يسوى كذا تريد تعيد إليه بثمن لا يسوى. والواجب عليك أن تعيده بيوم القرض. فمن تعاطى شيئا لا يدري عن الحكم ثم علم أن هذا لا يجوز أن يأخذ زيادة على سعر يوم القرض لا يجوز للمقرض أن يأخذ ولا المقترض أن يدفع زيادة ولا نقصان سعر يوم القرض زاد أو نقص. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فإن أكل شيئا انتهينا علم حكما جديدا. وإن علم الحكم قبل أن يسترد الدين فلا يجوز أن يأخذ إلا بسعر ذاك اليوم. والربا أبوابه كثيرة وخفية جدا فمن فتح الله عليه فعلم فانتهى فله ما سلف ما أكله لا يرد له ما سلف كلمة له تدل على الجواز والعفو والتجاوز. القول الأول للكافر إذا أسلم والقول الثاني لمن لم يعلم الحكم فعلم به ثم جاء من فتح الله عليه فقال هذا أمر أعم من أن يكون كافرا فأسلم أو جاهلا فعلم. إنما هو لكل من تاب وأقلع وأخلص في التوبة ولا يقال له تخلص من مالك ولا سدد ما أكلته من ربا فله ما سلف. قيل له كيف تقول هذا تجرئ الناس على المعاصي قال لا الله عز وجل يقول فمن جاءه موعظة من ربه لم يقل سبحانه فمن أسلم فله ما سلف ولم يقل سبحانه وتعالى فمن كان جاهلا فتعلم فله ما سلف وإنما قال سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة. والموعظة التذكير والتذكير في الغالب لا يكون إلا لمن علم. أتلو آية في سورة النور اللي يحفظها إن فيها شاهد على هذا ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه أينا وهو عند الله عظيم. إيش بعد الآية مين يحفظ سورة النور؟ ارفع صوتك يا اخي. ايه قلتم ما يكون لنا لولا اذ سمعتمون قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله. هذا الشاهد من الشاهد يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. ما قال الله يحرم عليكم ذلك وما قال ينهاكم, قال يعظكم. لما قال يعظكم هنا؟ لانها من باب التذكير, اي يذكركم. هذه ايه في الوعظ. وجاءت ايه في سوره النساء, الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم. ما قال وأمرهم, قال وعظهم. والموعظة هنا ايه؟ التذكير. فيعلمون. فمن قال أن قوله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف يشمل هذه الثلاثة الأنواع: الكافر إذا أسلم, والجاهل إذا علم, والعاصي إذا تاب وأخلص في التوبة. لا يقال تجرد من مالك وإلا منعته من التوبة. ورأى سيما المرابي إذا عاش على الربا وجاءت عنده أموال كثيرة وتقول لا تقبل لك توبة إلا تتخلص, بيع أموالك وسياراتك وتقول ما عليك فيها, ما يتوب. يتوب ولا ما يتوب؟ ما يتوب الله. فأنت لما تحول بينه وبين التوبة؟ ها؟ فإذا الله عز وجل يحب التائب ويحب أن يسهر له. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وأمره إلى الله يقول المفسرون إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هكذا ما وجدت أحد المفسرين إلا وهذا القول, لكن ليس هذا المعنى. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف, ما قبضته وأكلته لا ترده, لكن ما بقي في ذمم الناس لا تأخذه. وأمره إلى الله, إن تاب وأخلص التوبة فالله عفو كريم, وإن مكر وكاد وأخفى في نفسه ما أخفى أمره إلى الله فإن الله به عليم. إذن أمره إلى الله ما يقال إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. هذا يخلي الناس وهذا إذا ما في توبة تقول فأمره إلى الله فإن علم صدقه فإن الله كريم يعفو عنه كما أجاز له وعفى عما أخذه من أموال الناس, فإن الله يعفو عنه يوم القيامة إذا أخلص التوبة وصدق النية. وإن كاد وكذب في ذلك فأمره إلى الله. إيش ما الذي أمره إلى الله؟ ما الذي يعمل به؟ يعمل يعاقبه ما يستحقه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله, ومن عاد فينتقم الله منه. ومن عاد, ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن عاد أي عاد إلى الربا, من جاءته موعظة فكف فأمره إلى الله. ومن عاد بعد الموعظة سواء تاب من قبل أو لم يتب فبعد الموعظة عادة, فالله عز وجل قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لأنهم جمعوا بين فعل الفاحشة وقول الإثم, أكلوا الربا وقالوا البيع مثل الربا, فمن تحدى الله في كفره فهو كافر والعياذ بالله. فمن تخلسف في الربا قال لا يخلو. هذه الفائدة إنما هي مقابل هدايا، وإنما هي أجرة عمال، وإنما هي مصلحة تصرف المال، وإنما هي حركة. فمن فسرها بما فسرها فإن الله عز وجل يقول ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فلا يجوز. محاجة الله في كلامه لا بد من الطاعة، لكن لو أكل وهو خائف الأمر يهون. من أخذ الربا وهو خائف وجد أو يعلم أن ما فعله حرام هو كبيرة من الكبائر ليست كفرة، لا يقال في حق مثل هؤلاء، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبهذه الآية أخذ المعتزلة والخوارج على تكفير صاحب الذنب، قال من ارتكب كبيرة فهو في النار مخلد، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين استحلوا الربا وحادوا الله في قوله، فوصف الله عز وجل فحكم الله عليه بالخلود في النار، وفيه تخويف عظيم لمن جرأ على الربا وجرأ عليه ومشى فيه، قد يكون مصيره هذا المصير والعياذ بالله. اسمعوا ما يقول المفسر ابن عطية رحمه الله. تعطي الدين في هذا الوقت اللي اتفقنا عليه، ولا تربي تزيد في الأجل، نزيدك في الأجل وتزيد في المدة، ها؟ كحال البنوك لما تقترض منهم قرض فإن أجلت سنة ضاعت عليك الفائدة التي هي ربا ولا يبقى. نعم. التفاضل في النوع الواحد ما هو ربا البين، ربا الفضل، يعني هذا يسمى ربا الفضل، وربا الفضل ضريعة لربا النسيئة. من الفقهاء يوم يقولون لا يجوز بيع صائح حنطة بصائح حنطة إلا متساوى، وكنا نضطرب نحن الطلاب، قل لما هذا المثال، ومن يبيع صائح حنطة بصائح حنطة، ومن يرضى بيع الرديء بالأجود، كيف يتم هذا؟ ما كنا نعرف. لكن يفتح الله على الإنسان ويتفطن، يعلم أن بعض الناس يحتال عنده الأرض من بعض الطعام، وعند فلان الأجود، والذي عنده الأجود يحتاج إلى هذا الأرض ليعرف به بهائمة أو يطعم به خدمه وجواريه، يقول بع هذا بعشرة أصوع بصاعين من هذا، هذا يرغب في هذا وهذا يرغب في هذا. فلو تركنا التفاضل فهو من باب ربا الفضل وليس أصلا في الربا، ونهي عنه سدا للذريعة، لأن لو فتحنا هذا الباب وعرف الناس أن فيه مكاسب لجعلوا الأقوات كالأثمان، فقال نعم نحن نبيع بالأجل، أبيعك الصاعين إلى أن يجيك الرديء بعد عشر أشهر وشهرين، مات عشرة أصع مما عندك. لو تركنا للناس كذا، أنا عندي شعير وأنت عندك دخن، ترغب في الشعير وأنا أرغب في الدخن، عندك أرز وأنا أكل الأرز وأنت لا تأكله إنما تحب الحنطة، وهكذا. لو تركوا الناس كذلك لفتحوا باب الآجال فباعوها بالآجال بفائدة، فكانت ذريعة لذلك الربا الأصلي وهو ربا النسيئة، فحرم الله هذا الوجه. عرفنا هذا؟ نعم. ليس كذلك. أكثر البيوع الممنوعة ليست من باب الربا، لكن أكثر الفقهاء يتساهلون في تعليل الحكم ويقولون ربا علا لأنه ربا، وليس كذلك. قد يكون العلة غرر من باب الميسر ومن باب القمار، وقد الميسر والقمار فيه مخاطرة، الميسر والقمار فيه مخاطرة لأكثر المال الناس بالباطل، قد يكون غش وتدليس، قد يكون كذب وخيانة، وقد يكون فيه ضرر، أنواع كثيرة جدا. ومنها أنواع الربا. لكن أظن ابن عطية رحمه الله لما رأى الفقهاء يقولون هذا ربا وهذا ربا والعلة في الربا، ظن أن أكثر البيعات المنهية عنها المحرمة هي من الربويات. نعم. يأكل أموال الناس بالباطل، لو باع قبل الصلاح وجاءت آفة، كيف يجوز للمالك صاحب الثمر يأخذ مال هذا المشتري دون حقه؟ نعم. البيع ساعة الخداع يوم الجمعة. إن هذا من حق الله عز وجل، ما تبيع إذا قال المؤذن الثاني صعد على المنبر أذن، لا يجوز لا بيع ولا شراء، لأنك لو بعت وشريت صديت الناس عن سبيل الله، هي خطبة واحدة في الجمعة، يذهبون الناس للاستماع إليه، يتنظفون يذهبون لأجل الأجر، إذا فتحنا هذه الأبواب انصرف الناس، كل الناس لهم حاجات، كل الناس يرغبون شراء، ولو استمعنا لهذا وضعاف النفوس يعرضون الشهية والطازج من الطعام والفاكهة على أبواب المساجد، ويأتي الآخرين ويأتيه الشيطان اذهب اشتري الآن قبل يخرج المصلين، ما تحصل هذا النوع والأذان الأذن تفتح هذا البيع باطل لا يصح على الإطلاق، لأنه حق لله عز وجل، فاسد فما أكله حرام، والمشتري إذا أخذ هذه الدراهم حرام. نعم. يقولون هذا ربا، ليس من ربا هو، بس على الفقهاء هكذا يتصرفون. نعم. الربا تكتب في كتاب الله عز وجل بالألف، ومن كتبها بالياء في غير القرآن صواب، فمن كتبها بالألف لأن التثنية تقول ربواني، والتثنية تعيد الأشياء إلى أصولها، مصطفى ما تدري هي بالألف ولا بالياء، ثنهما تعرف هل هذه الألف مقلبة عن ياء أو عن ما، تقول مصطفى يعني تعرف أنها ياء، فلما قال ربا عرفنا أن هذه أصلها واو فتكتب ألف، هذا مذهب البصريين. والكوفيون يقولون نحن نقول ربا فنكسر الراء، إذا كان ثلاثي مكسور تكتب بالياء، ويكتبون ربا بلفظ الياء. نعم. الذين يكسبون الربا ويفعلون، رحم الله بن عطية من أجود المفسرين، قال الذين يأكلون الربا أي الذين يكسبونه ويفعلونه، أي أنواع الكسب. نعم. على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. حكم العمل ليش؟ إذا تعامل بالربا فليبحث عن عمل آخر أفضل له وأولى له وأوجب له. نعم. ما قال بنك إسلامي أنا أتعامل بجه إسلامي، الله أعلم ما أتعامل منه، إذا قال إسلامي ما ندري أنا ما أعرف، لكن إذا قال بنك إسلامي أتعامل بمسائل إسلامية فلا يسمى ربا، وهذا السؤال لا يريد، ما يصح يقول واحد بنك إسلامي يتعامل بالربا تبقى الفائدة. نعم. عيد العبارة مرة ثانية. يتم تبديل أدوية في الصيدليات بقسط نسبة والله ما فهمت أنا ما فهمت السؤال. صاحب السؤال يعطيني حتى أفهمين. سؤال سالك؟ أي؟ صلى الله على النبي.